اكثر الانبياء في بني اسرائيل ومحلهم اخبث الخلق. اللي صرت الانبياء واساء به على الله لا يعرف له مثيل في الارض. منهم اللي ما نفع فيهم اهل الخير الا قليل، ما يجدوا يطيحوا منهم موقل وهم اولاد الانبياء عنه. واكثر الانبياء ممشي لاولاد الانبياء وقال من القناب، معناه ان اولاد الصالحين ان يفسطوا يشرثوما قالوا حد اللي من الطيب ان يفسد ما يرسلش. هاي العقلية العد موريتاني انه يعقب الله يصلح ما يحد يعني يفسد، يا الله ينقطع من الكون. والدليل عليها ان الشريعة جعلت ان رجاء عرف يشهد ان لا اله الا الله ودخل الاسلام ورجع عنه، ان الشريعة تقول انه يقتل لانه ما دام عرف الحق ورجع عنه انه مات لمرجله خير. ان حد زرع في خير وتعود على خير ورجع عن الخير عادة لا يعود الى الله صافيا. لذلك تقول الشريعة يقتلقى. انا اركاكم فهمتوا الملاحظة. اولاد الصالحين يفسدوا ما يرجلوش. اسمعوا يا عباد الله، تموا مهما عاد يمشي بنو اسرائيل ان يصبح لهم انسان ميت مزروق ميت عند فم دار. دفعوا شاول موسى عليه السلام والانبياء حد اجبرهم المحكمة العليا حق ملف جاهة ما يجدوا شبتب خارج لا ومشي. قالوا يا موسى خليك كذا وخليك كذا وتصبح ولد راجل مقتول ولا عرفنا من كتر والدنيا راي وثلاث قاع القبيلة راي تدي حدين يقولوا هو عندكم انتم وانتم اللي كتبتوا يقولوا لك راي كذا تراوي الدواء. جاءوا الموسى طرحوا ليه القضية، حار موسى كريم الله وخبر ما شاه من مولانا ما يعرف. الانبياء لا يلقن لهم الا يجيهم خبر من مولانا يبلغوا ولن يسكت عنهم الوحي يسكتوا، هم مبلغين وتو طرحوا لي المشكلة حارته. قالوا من دورك تعرف ان المشكلة علنا ربك، والعبارة تدل على سوء الادب. وهي قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة انت وسونه، قالوا علنا ربك اعطيكم الاخلاء ما تقولوا ربنا تؤمون انا ماكم قابلينه وعنكم مريتني مريتني يتبرم عليك رجالا ما ثقوا يقول لكم انتم اهل الدين وانت من يعطي قاصمة، انتم اهل المسي وانت اللي من اهل الكنيسة، انتم يا الدعاة وانت من يعطيك الخلاء، انت مالك من الدعاة يعني تخرج بعد الحاملة تعود من الدعاة، ولكن دعاة على ابواب جهنم قابل بوق وتبات ساهر عقاب الليل ما هو في ذكر الله. توكل الغيبة وتوكل اعراض الناس وتشهد بالزور وتأخذ المال بغير حق وتسهر في غير حق وتشهد الناس على صوتك بالباطل ومعنا تتمزز من انك ما وفالك مانك من الدعاة يصب عليك الافات. حد ما عاد من الدعاة اخلاء يا غالباط الدعاة اللي دعاة الحق. هو مولانا قال انه هو كبير الدعاة، قال عن نفسه والله يدعو ولعل يواعظك رجاه وتقول هذا لا يجيب لنا المواعظ. قال مولانا وانا هو كبير الوعاظ. يقول النوح عليه السلام لا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك، اعظك رب العالمين. يقول عن القران يا ايها الناس وقد جاءتكم موعظه من ربكم، ويقول ان الله نعم ما يعظكم به. ذكر الله يصف نفسه بالوعظ وانه يعظ عباده ويخوفهم، فمن قام في الخلق يبلغ هذا فهو نائب عن ربه. الى ما قديت تعاونوا امسك عليك فمك لا توكلك النار. ما لك من الدعاة انت من يعطيك الخلاء؟ مشقر على واحدين لا تشقر قاع اللي مشقر شي يدير شيبه. قلت لهم يا المعدري ما عدل انت الشيش بهم، بلغ انت رسالة ربك انصح الناس علمهم الدين الصحيح، يا مشقر شي ولا تدير شيه بلو انت رزي. قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. ايه قلت لكم لا خلي، ادعو لنا ربك، اليس ربكم انتم؟ والكلام يقطر بالسم وعدم الرضا عن الله والعياذ بالله. اللي مولانا ما هم قابلين، وهم معنا يشكوا الى رسول الله، ولهم قادرين يتحملوا ان الله ربه. شوفوا ذا النوع من التناقض والغرب. قالوا له حل لنا المشكلة، طلب لنا ربك حل لنا المشكلة. طلب هو مولانا جاء الخبر قال له، قال لكم مولانا انكم تذبحوا بقرة وتغبوا منها عظم عضو من اعضائها وتخبطوا به الميت النذور يحيى ويقول لكم من كاتلو. حد كامل قلبه متخرج من مدارس مصارة وقلبه مولم ووجهه مولم وفكره مولم، كيف يقبل من الله إذا النوع من الغرائب؟ بقرة تنذبح ينقبه منها أعوام يخبط به الميت يحيى يتكلم في المبديشين ما قد قاع يصورون يا جد صح. الناس قلوبهم مغلقة عن الله، لا يعرفون ربا ولا يصدقون رسالة بشكل كافي، قلوبه شد من الحجارة. النقاع ما يصح. قال لهم مولانا قال لي هذا، قال له قاع كلمة واضح فيها لأنهم سيئين تروي يصدقوا فيه. قال له تتخذنا هزوا، أنت تضحك، أنت معدر نقد جوقتك. قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا رسول بلغ عن مولانا، عندكم من يسرق على مولانا؟ والله قاعد في العذاب. أنبياء الله يشكالهم ويستهزئون. قالوا الفائدة العادية حق عندك ذلك قلتنا ما هو متفاصل، ادعو لنا ربك وبين لنا ما هي. كون هلا بقرة ما هو متفاصل، قول إنه يجي البقر. قال لهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، عناها ما هي صغيرة توس ما قطلة يدهش ولا هم اللي قارح من البقر، عوان بين متوسطة ما هو ذي ولا ذي. قالوا له يا ما هم تعرفنا أنا قاع ما يتوس وعرفنا أنا ما يقارح من البقر، يا غارب قالونها صفراء حمراء خضراء بدرقتها تحلب قارز بلا ولا دشن. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، لا بد ان تفسر النذا ما نقدر نتبعوا مرده داخل الظلمه. قال لهم قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها زي المصقول تسر الناظري. تبرموا على البقر له الصفار في ياسر. قالوا هذا ما تفاصل. والغريب انهم من شدة تعنتهم اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الانبياء. سؤال سؤال سؤال سؤالهم على ما يزيدهم الا حيرة. اختلافهم على الانبياء. ما هم قادرين يقتنعوا. الغريب انهم السؤال الاول ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وعقب ورجعوا قاع لنفس السؤال قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. يعطيكم الاخلة لماذا تتعنت وما تعودون ان قال لكم شيء طبقوه تخلوا عنكم كرة الجدل؟ لكن من التفاصيل ما ينطلب لحد ليدخلكم بلاء. ونفهم من هذه الرواية انك ما تجي لهي تتعمق في الدين ما رتبط راسك، ما تجي لهي تتعمق في الدين همك تحكم شبيدك ما حرت، لان الدين في شي العقل ما يدركه. إن قال لك إن الأقبر روضة من رياض الجنة ونين تنبش له شم المحار، إن قال لك يوسع عن الميت حتى يكون مثل مد البصر شاد منه كلين والله لا تنبش عنه له قاع بين يديك ما دونه ما يطرين، إن قال لك روح من رياح الجنة روضة من رياض الجنة قاع رايح تتشم من مسيرتك 500 عام لهو أنت طال واقف قدامه كاتلك أرواف ما رايد قاع سب من الرواح، ينقال لكون الملائكة يسولوهم مرة يعود يستبشروا مع الانبياء ومع ذا يرد معاهم تفتح تخرص انت الاقبر لهو لك جناس وقع واكلتها التراب. ما هذا؟ ينقال لك ذاك عالم اخر ما هو ذا التعرض المخلوق من ساعة ليقطع حدود الاخرة عاد في دولة اخرى ينقال للاخرة وحكمات عليهم الملائكة ونظامها ما هو قانون الارض. ها تعرفوا من ذاته شنو لو أن وراك ما نعرف التخمام ما يزيد علينا التخمام. شفت العين وراك عند بليده توقف عنده بصرك ما يتخطى، ولك انت تصند خالق درجة ان يتخطاها الصوت ما تتسمعه، الرائحة ثم مستوان ينعود عاد تبعد منه ما تتشمه، الحرارة والبرود ثم مستوان ينعود بعد منك ما تتراه، يا غير قلبك عابر للقارات تو درق قاعد في القرمسيد وانت بعد الجولة في سينية وعندك طابلة وفتحتها وترقلي فيه وحومت قصت الامارات وحومت قصت السعودية ومع ذلك ما حكمك الحدود ولا اقطعت بي قلبك بلا حدود وخطراتك تتجول واعضاؤك الاخرى محبوسة بحدود، فيك شي محدد وفيك شي منقوط. ما دام الله تعالى اشعال العقل يقطع الحدود وتخمامك تفكر في العالم وانت معنا ما احرق ومحكوم جسمك وخطراتك تتجول ومعنا تم نفسك تتجول تقول يا اخوان لا كنت مفكر فيك، كنت تفكر فيا في انقولة، تفكر فيا في امريكا، تفكر في الصين، فكرك يتجول عابر للقارات وانت ما احرقت. اعطيها الله التنقل، فكيف تستغرب اذا كان الله اطلق للفكر هذا النوع من التسلم فكيف لا يطلق للمخلوق بعد ان يتجول في عالم اخر. ملك مولانا ما ينحكم عليه بالعقل به اللي هو فوق العقل، وقدرته ما ينحاط بها ولا تنفهم بها. إذن قالوا ادعوا لنا ربك وبجلنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله، وتم قولوا دائما إن شاء الله، ناهي نجي قول إن شاء الله، ناهي نعدل إن شاء الله، ناهي نرقد إن شاء الله، ناهي نبول إن شاء الله، ناهي نرقد إن شاء الله، ناهي نتكلم معك إن شاء الله. يتم قول إن شاء الله لأن إن شاء الله تفتح عليك الصعوبات، تفتح لك ما كان صعبا وتسهل عليك ونين جيها بها أوفى من ذاك حق أوفى منه ما هو قال يخليك منه سبة، ولذلك عادوا مريتان لك معقودين في بعض الآن يقولوا كذا يقول لك أوفى منه أصلحك ونوفى منك أنت معاه وياك أوفى برا منه برا قام أولا يشفقع. أنتم فاهمين واحد ينين جاها بالكز عاد وقاع خلف الوعد فيهم لا حدود له، ما يكدك الواحد رواه من حق تصفطي كذبية شد من صعبته، بينما إن شاء الله لكن له يعدل إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. ولذلك لما قال وإنا إن شاء الله لمهتدون الهم منهم مولانا الحد حازوا على بقرة، جاء في الآثار أنهم لو أنهم قبضوا بقرة أي بقرة قاعوا لا فتشوا حازوا على بقرة يعملها زمالة قاربها القاع ونحروها معناها ذبحوها وقبوا الله منها وخبطوا يشعر الله في ذلك يا غير أن ينطلبوها بالتعنت وكثرة السينة وما هي وما لونها وما وما وما ازدادوا حيرة وازدادوا ظلمة. هل فهمتم؟ انتهى الدرس والحديث ما زال وما زال، زال قاع جولات وقضايا قواعد القبو منه العلماء ومدارك العلماء فيه والمشقة والسهولة وين تيبي احلاك واجتنبوه وحدودها وما استطعتم وحدودها وإذا باب كبروا مولانا وكثرة واختلافهم على أنبيائهم وماذا تعني هذه الإشارة للجملة الأخيرة. هذا مجال واسع رحب في الحديث من غرائب، ولذلك قال الإمام النووي أن هذا الحديث اختصر الله فيه المعاني لرسول الله تدلم عبر بعبارات قليلة الكلمات ولكن هذا اللي تشتمل عليه من قواعد الدين لا حدود له. ثم سمعتوا الله ما سمعتوا إن شاء الله نعدل الدعاء ونختم إن شاء الله، ولا تنسوني دائما من الصالح الدعاء يا إخوة. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا وهاب يا فتاح، أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ولا هما إلا فرجته، وبالعافية والسرور عاجلا والراي يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته، يا ربي إنك أعلم بأحوالنا وضعفنا، أرحمنا يا رب العالمين، استر عيوبنا، شوف كرباتنا، اصلح جميع شؤوننا، تولنا في جميع أمورنا، كن بنا رؤوفا وكن بنا رحيما وكن بنا لطيفا. اللهم كن بنا لطيفا وكن بنا رحيما وكن بنا ودودا وكن بنا رؤوفا. اللهم يا رحيم ويا رحمن ويا حنان ويا منان، نسألك أن تمن علينا برضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، مع العافية والسلام في الدين والدنيا والآخرة، في أنفسنا وفي ديننا وفي أبداننا وفي جميع ما أعطيتنا في دنيانا وفي أخرانا، سلمنا مع السالمين ولا تهلكنا مع الهالك، لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. يا ربي استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، لا تترك لنا عورة ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، ولا مريضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم إن العجز إن الأطباء قد عجزوا، نسألك بقدرتك على كل شيء أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا، أن تلطف بنا في جميع أمورنا. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل. اللهم اصرف عنا جميع العلل، شفنا من كل علة وأجرنا من كل علة وأمنا من كل مكروه، أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اجعلنا من الذين غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اجعلنا من السابقين الأولين. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين أولئك المقربون. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، إنك سميع مجيب. أجرنا من كل مكروه، هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما مننت به علينا من النعم فأديمها يا رب العالمين، وأزيدنا منها. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم هب لنا منك سعادة لا شقاوة بعدها. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. حق إيماننا بك وثبت. اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم ارضى عنا لنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده أرضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك وتجيرنا بها من النار، واجعلها كفارة لكل مجلس وكل لحظة لا ترضى فيها عنا يا رب العالمين. اغفر لنا بها كل ذنب، اقض لنا بها كل حاجة، أمنا بها من كل مكروه. اللهم إنك اسمك السلام واسمك المؤمن، سلك السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم هب لنا منك السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدنيا ومكرها. اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى. اللهم هب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. حرم علينا النار كما حرمتها على أنبيائك وأصفيائك. اللهم اجعلها محرمة علينا. اللهم اجعلنا من كل سوء احاط به علمك في الدنيا والآخرة. اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم لا تخيب لنا رجاء. اللهم لا تخيب لنا رجاء. اكفنا شر خلقك، من عادانا فعادي ومن والانا فوالي. اللهم من والانا فوالي ومن عادانا فعادي. اللهم كن شريعة لأعدائنا. اللهم كن شريعة لأعدائنا. اللهم كن شريعة لأعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم منا الدعاء ومنك الاجاب. اللهم اجعل هذا الدعاء لا يسد امامه باب. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم أمنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اجعلنا قرة عين لنبيك صلى الله عليه وسلم بلا بلاء ولا شقاء. احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما. أصلح لنا كل شأن. يا من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر جميع أمورنا بأحسن تدبيرك، وارطف لنا في جميع شؤوننا، أصلح لنا جميع شؤوننا، اكفنا شر خلقك، أدم علينا جميع نعمك. اللهم أدم علينا بدوامك جميع النعم، اللهم أدم علينا بدوامك جميع النعم، اللهم أدم علينا بدوامك جميع النعم. أصلح لنا كل شأن، اكفنا كل شر، أجرنا من كل سوء علمناه ولم نعلم. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم حق به كل مطلب، أمن به من كل سوء، أجرنا به من كل مكروه، إنك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.